دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وفيه أنزلت هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة السورة. قال عمرو قد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلي. هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن عمر وجابر بن عبد الله، وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا، وذكروا هذا الحرف فقالوا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. وهذا حديث قد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب نحو هذا الحديث، وذكر بعضهم فيه لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. هذا حديث حسن صحيح، حديث حاطب، حديث يعني تقدم الكلام فيه كثيرا، لكن من أهم ما فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب. وهذا إن شاء الله سيأتينا في الكتاب والحديد في درس الخميس، أن الكفر منه كفر ناطق ومنه كفر مستنطق، والكفر الناطق قليل جدا وهو الذي ما يحتاج استنطاق لأنه ما يحتمل احتمالات أخرى، ما له الاحتمال واحد، فهذا ما يحتاج تستنطق، لكنه قليل جدا، مثل قتل النبي ولا مثل سب الله ولا نحو ذلك، هذا خلاص هذا هو صرح بالكفر. لكن أكثر الكفر في احتمالات، مهما كانت شناعة الفعل أو القول في احتمالات، فلذلك لابد من الاستنطاق، والاستنطاق أن تعرف هل هو قالها عن كفر أو عن غير كفر. وقد أدبنا الله عز وجل في الاستنطاق بأعظم وأول قضية كفر، وهو كفر إبليس، فقال الله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك؟ وقال موسى لأخيه يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ وهذا ليس كفرا، لكن ظاهر البقاء مع المشركين أثناء عبادة العجل خطير، فهو يقول ما منعك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا مع شناعة فعل حاطب في الظاهر ما استعجل، قال ماذا يا حاطب؟ ولما صلى ورأى رجلين لم يصليا وترك الصلاة كفر، قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما من الخوف، فقال ما منعكما أن تصلي معنا. ففي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة نأخذها إن شاء الله في درس الخميس، كلها تربي على الاستنطاق. اليوم الناس يرون كفر محتمل فيه 20 احتمال، ومع ذلك يبادرون ويتسارعون للتكفير. ما يوجد تكفير بدون استنطاق إلا إذا كان القول مصرح لا يحتمل احتمال آخر، إلا إذا كان احتمال ضعيف جدا، واحد يسب الله وش عاد وش تستنطق تقول ليش سب الله مثلا أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين استهزأوا ما استنطقهم الله، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأنهم صرحوا بالاستهزاء بالله ورسوله. والفعل أضعف دلالة على الكفر أضعف من القول، فهذا هو اللي يحتاج استنطاق، سبحان الله العظيم. أما عاد مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هي أحوج المسائل للاستنطاق، لأن قد يكون له عذر، قد يكون له تأويل، قد يكون له كذا، ما تبادر إلى تكفيره مباشرة إلا إذا صرح. إذا صرح انتهينا، حنا نستنطق نريد التصريح، نريد ما الذي في القلب. فإذا قال هذا أحسن حكم الله ولا هذا مثله ولا حكم الله ما عاد ينفع ولا كذا، اتضح أمره. لكن واحد حكم غير ما أنزل الله، نروح نقول هذا كافر بدون ما نستنطقه، يمكن يقول حكم الله أحسن لكني مضطر ولا متأول ولا كذا ولا كذا. فالمراد إن هذا إن شاء الله سيكون فيه بحث عميق، وكل الأبحاث اللي في الشرك والبدع وفي أصل الملة كلها في درس الخميس، إنما نحن الآن نجرد المطولات. لكن ما هذا يا حاطب؟ مع إن حاطب لو فعل هذا الفعل عنده أناس إن اليوم تبادروا إلى تكفيره، تجسس ليس على المسلمين، تجسس على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي وهذه القصة لا يمكن تتكرر، لأن تجسسه لم يكن على المسلمين، كان على الرسول عليه الصلاة والسلام. وش معنى لو أن الله ما وقع شرها بالوحي لو جاء الكفار؟ الأمر شنيع، لكن استنطاق، فقال والله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، قال صدق. وأما الحديث اللي بعده البيعة، بيعة المؤمنات لكنها باللسان وليست باليد، ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال لا تنحن. قلت يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهم، فأبى علي فعاتبته مرارا فأذن لي في قضائهن، فلم أنح بعد في قضائهن ولا غيره حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري. هذا حديث حسن غريب. وفيه عن أم عطية قال عبد بن حميد عن أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد بن السكن. هذا اللي يروي عنه شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب قد نزكوه، والقصة هذه مشهورة عن أم عطية، القصة هذه مشهورة عن أم عطية وموجودة عندكم في الحاشية وهي في صحيح مسلم. أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل التحريم، لما كان النهي الأول تنزيه أذن لها ثم أحكم الله آياته. لكن لا يعصينك في معروف، أي لا ينحن منه، وليس حصرا كما نقول مرارا، ليس حصرا، لكن هذا من المعروف الذي لا يعصى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدم النياحة، وهذا مشهور عند النساء. نعم. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر عن ابن عباس في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوجي ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. هذا حديث غريب. هذا معنى امتحنوهن، يعني اسألوهن، لأن بعضها قد تتستر بالهجرة وهي إنما خرجت مغاضبة لزوجها أو تريد كذا، فتمتحن المرأة لكنها ما ترد، لأن هذا خاص بالنساء ما لا يرد. لما جاء صلح الحديبية كان فيه رد من أتانا مهاجرا إلا النساء، لكن بعد الامتحان. نعم. ومن سورة الصف حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام، قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة، قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي، قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير. وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي، فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. نعم. وفيه أن الإنسان ما يستعجل أو ما يعني يظن بنفسه ظن، يظن أن الله التوفيق من عنده. هم قالوا في هذا الحديث لو نعلم أي عمل أحب الله نفعل، التوفيق من عند الله، فقال الله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم أخبرهم بأحب العمل إليه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، مع أنهم في بدر كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن هذا هو من أحب الأعمال إلى الله أن تنصر الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما في هذه السورة. وإذا لم يكن مصافة ولا قتال تنصر الله بحالك ومالك ونفسك وإقامة الملة ونعش الآثار وبعث السنة، هذا هو نصر الله عز وجل، كونوا أنصار الله. نعم. لكن الإنسان ما يتعجل شيء قبل أوانه فيعاقب بحرمان. قد قالت بني إسرائيل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لما بعث لهم الملك ما الملك ما قاتل. نعم. ومن سورة الجمعة

فأفضل شيء دعوها فإنها منتنة. واحمدوا الله على الإسلام اللي جمعكم، ولا تفرقوا الصف بحزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا أي شيء، حتى لو كان عمل خيري، أولها جمعية وآخرها تنظيم وآخرها حزب، وهذا منا وهذا مو منا، وتفرق المسلمون. وفي صحة إسلام عبد الله بن عبد الله بن أبي إن قال لا تدخل مدينة حتى تقر إن كنت الذليل ورسول الله العزيز. وأخذنا في ابن سعد إن قال يا رسول الله إن كنت قاتله فاجعلني أنا أقتل. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنه قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل يسأل الله الرجعة عند الموت. فقال رجل يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال سأتلو عليك بذلك قرآنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، إلى قوله والله خبير بما تعملون. قال فما يوجب الزكاة؟ قال إذا بلغ المال 200 فصاعدا. قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير. كل من فرط سيسأل الرجع عند الموت، والآيات كثيرة ليست هذه فقط، كل من فرط سيسأل الرجع عند الموت، ولكن لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لكن ابن آدم يغش الشيطان يقول لا أنت مستثنى، أنت بيعطيك الله تمديد، بيعطيك مهلة شوي بيمدد لك، الناس ما يمدد لهم، لكن أنت إذا جاك الموت تمنح فرصة إضافية وتمديد وتحسن وضعك. يضحك عليه الشيطان وينومك كما ينوم الصبي، فإذا حقت الحقائق ولا ما في لا تمديد ولا فرص إضافية، إذا جاء أجلها لا يؤخر ساعة ولا دقيقة ولا ثانية، انتهى الموضوع. اللهم استعان. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعوه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق. وأبو جناب القصاب اسمه يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث. ومن سورة التغابن، شوفوا نفسه هنا في السند الثاني يحيى بن أبي حية، السند الأول أبو جناب الكلبي هو نفسه. نعم. ومن سورة التغابن حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. فوتوا عليهم الهجرة والعلم والخير، يا طارت الطيور بأرزاقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وإذا ما عاد في ديهم شيء. السبب الأزواج والأولاد والأنداد الثمانية المذكورة في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم، إلى آخر السورة. الناس هاجروا وهم تكاسل، والزوجة قالت لا وين نروح، نجلس مع ربعنا وجماعتنا وديرتنا، والأولاد قالوا ما نبي رايحين، فهم لانوا مع الهوى. ففقهوا الناس وجاهدوا وحصلوا الدرجات العلا والنعيم المقيم، صاروا من السابقين الأولين. ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين يعني خلاص في أمور ما يمكن تعوض، لو تشتغل بيديك ورجليك ما يمكن تعوض. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الأولين ولا نصيفه، انتهى الموضوع. فأرادوا أن يرجعوا على الزوجات والأولاد ويعاقبوهم، فقال الله ما عاد ينفع، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا يعني الآن عقب ما فات الفوت إلى آخره. نعم. ومن سورة التحريم حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال سمعت ابن عباس يقول لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ. فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال لي

فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا من حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده قالوا تعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا أيضا وجه واحد، انتبهوا دائما ما فيه حصر لمعنى الآيات، هذا وجه واحد من وجوه كثيرة في معنى هذه الآية. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ابن عباس يقول إن الجن تتعجب من فعل الصحابة، إن الرسول لما صار يصلي كانوا خلفه طواعيتهم له. في وجوه أخرى عندكم حتى في الحاشية، قيل إن الجن أنفسها كادت أن تكون عليه لبدا لازدحامهم يركب بعضهم بعضا يريدون أن يسمعون القرآن، وقيل مثل هذا. وقيل إنه لما قام بالدعوة تعالى عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله تعالى تلبدت الجن والإنس في عداوته. لما قام عبد الله نبي الله يدعوه ويدعو إليه ويعبده كادوا يكونون عليه لبدا، تجمعوا لين تلبدوا في عداوته. والمعاني ما تحصر، كلام الخالق ما يحصر المخلوق ولا يقدر، لكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والفهم. والصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فسر إنما يذكر معنى صحيح للآية، والمعاني الأخرى موجودة، ولذلك أحيانا يفسر الآية الواحدة بعدة تفاسير كلها صحيحة، وهذا اللي يسمونه تفسير التنوع. لكن بعض الناس إذا شاف حديث خلاص يظن الآية ما لها إلا هالوجه. القرآن ثري ملي بالأوجه، كلام غني، كلام الخالق، فتجد الآية لها كل ما تقلبها يطلع لها معنى صحيح، كل ما تقلبها يطلع لها، وفي أحيانا يطلع لك معنى خطأ جعله الله للي في قلوبهم زيغ يتبعون معنى الخطأ. لكن كل ما تقلب الآية، وهذا معنى التدبر أن تنظر فيها وجه ودبر تقلبها يطلع لك فيها معاني كثيرة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعة، فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين وراه قال بمكة، فلقوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. هذا حديث حسن صحيح. كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. نعم. ومن سورة المدثر حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعبا. معنى جئت يعني مثل جثوت على ركبتي، فجئت أي خررت منه رعبا. نعم. فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أيضا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار يتصعد فيها الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك أبدا. هذا حديث غريب، إنما نعرفه مرفوعا من حديث ابن لهيعة، وقد روي شيء من هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفة. حدثنا ابن أبي عمر قال سأرهقه صعودا، الصعود جبل في النار، وقيل إن كل ما طلع يهوي، كل ما طلع يهوي. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأله. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، غلب أصحابك اليوم. قال: وبما غلبوا؟ قال: سألهم يهود: هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: فما قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. قال: فغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون، فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا، لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا: أرنا الله جهرة. يعني اليهود هم اللي سألوا نبيهم وقالوا: أرنا الله جهرة. نعم. علي بأعداء الله، إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك. فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنة جهنم؟ قال: هكذا وهكذا، في مرة عشر وفي مرة تسع. هكذا، نحن أمة أمية، قال هكذا مرة عشر وهكذا مرة تسع، 19 كما في القرآن. نعم. قالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما تربة الجنة؟ قال: فسكتوا هنيهة. ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. نعم، الدرمك هو البر الحواري. نعم. هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا سهيل بن عبد الله القطعي، وهو أخو حزم بن أبي حزم القطعي، عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. هذا حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت. هذا معنى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل أن يتقى وأهل أن يغفر لمن اتقاه جل وعلا. نعم. ومن سورة القيامة حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: فكان يحرك به شفتيه، وحرك سفيان شفتيه. هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان الثوري يحسن الثناء على موسى بن أبي عائشة خيرا. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني شبابه عن هذا معنى لا تحرك به لسانك، أو أحد المعاني لتعجل به. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء جبريل بالوحي يتحفظ منه، ومثل سفيان بشفتيه، يعني هو يسمع ويتحفظ، مثل كذا يسوي كذا، يعني راجع يحاول أن يمسك. فقال الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك، يحفظه، يجمع الله في صدرك كأنه يراه رأي العين. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع ماذا يقول، ثم إن علينا بيانه. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا يحرك شفتيه، ويستمع إليه يفرغ جبريل من الوحي، ثم يجده مجموعا في قلبه ما يخرم منه شيء. وهذا فيه تأديب أيضا، أن الإنسان لا يستعجل في الاحتجاج بأي آية إلا أن يشوف وجهها كله. وهذا أيضا مثل الآية اللي في سورة طه، قال تعالى في سورة طه: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، الآية اللي قبلها، لكن فيها أنه نهى عن العجلة. ها؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني دائما بعض الناس سبحان الله، خاصة إذا اهتوى مسألة، يبادر إلى النزع من القرآن، وأحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، لكن هو خلاص يبغى أي شيء يؤيد كلامه، فهذا ليس بصحيح. تركد، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. الآن الوحي انقضى، لكن من قبل أن تعرف وجوهه، كلام الصحابة فيه، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وش وجه الآية، وش سياقها، وش سباقها، وش لحاقها، وش كذا، بحيث أنك تطمئن إن هذا مراد الله وأنك ما افتريت عليه. أما اللي هكذا يجمع مثل بعض البحوث الحين يخبط من الآيات تخبيط بس يبغى ينصر كلامه، هذا مو بصحيح. أدب الله عز وجل أدب كثير في القرآن، حتى في الأبحاث وفي المسائل وفي العلم، ولذلك قال بعدها قل ربي زدني علما. العلم من الله، إذا الله كشف لك معنى الآية وجمع لك الآيات وحسن النزع وحسن الفقه، هذا من الله. مر معنا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ربه في المنام عن الكفارات والدرجات قال لا أدري، وهذا الواجب على كل طالب علم أنه يقول لا أدري، كما قال هنا، قال ما غلبوا، قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. فماذا قال الله له؟ هل قال الله فكر ولا حاول ولا مثل ما يقولون ذا الحين؟ لا، لما قال لا أدري وسلم الأمر لله قال وضع كفه بين كتفي جل وعلا. شوف أن الأمر إلهي كله، حتى العلم الآن، فوجدت بردها بين ثديي فتجلى لي ملكوت السماوات والأرض، فقال ما الكفارات وما الدرجات، فإذا هو يدري عليه الصلاة والسلام. فهذا علم، العلم من الله، وقل ربي زدني علما. احنا حدثنا عبد بن حميد قال حدثني شباب عن إسرائيل عن ثوير قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا حديث غريب، وقد روى غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعة، وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، وروى الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه، ولا نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري. حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان ثوير يكنى أبا جهم، وأبو فاخت اسمه سعيد بن علاقة. السلام فضلا أكرمهم على الله ينظر الله بكرة وعشية، ومنهم من لا ينظر إليه إلا يوم المزيد، وهم درجات عند الله. نقف عن تفسير سورة عبسة، إن شاء الله الدرس القادم هو نهاية كتاب التفسير، وبقي كتاب واحد في الترمذي وهو كتاب الدعوات، إن شاء الله الأسبوع القادم أو الذي إليه نختم الترمذي وأبي داود بتوفيق الله وتيسيره. ها؟ مجلد الجديد ما نجيبه؟ لا لا، باقي اللي باقي أسبوع، ولا مثل جرد الكتب الستة شيء، مهما حدثوك عن الكتب الستة إذا ما قرأتها وتدبرتها ليس الخبر كالمعاينة. الآن عندك خبرة في الترمذي ونقاط الثغرات اللي عنده ونقاط الضعف ونقاط القوة، وأبو داود والبخاري والموطأ والمسند والدارمي، يعني تقريبا ثلثي الكتب الستة بحمد الله، فهذا تعطيك خبرة عميقة. وبعدين إذا تكلمت في الدين، وإذا أنت بعد ذلك بعد ما تكتمل الآلة عندك، وإذا عندك اطلاع على الكتب الستة وتعرف كيف تتعامل معها وتعرف اللي تستغني عنه وبعضها يغني عن بعض وتعرف قيمة بعضها على بعض، في فروقات كبيرة بينها ما تحسنها إلا بالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. لو حدثوك إلى الليل ما مثل اليقين إنك تقف بنفسك. ولذلك حتى كلمة حسنة الترمذي من أول كنا نسمع حسنة الترمذي ونظن أنه خلاص الحديث جاز القنطرة، وإن مرت معنا الآن في الترمذي، وإذا تحسين الترمذي لا يتكلم أصلا عن الصحة والضعف، أحيانا يقول ليس إسناده بالمتصل وهو حديث حسن غريب، يستحسن الحديث أو يعجبه متنه أو كذا، له طريقة. وكذلك حتى تصحيحه حتى كذا ما مثل أنك تقف على الأصل بنفسك. فكيف عاد باللي كان يغتر بصححه الحاكم وافقه الذهبي صححه فلان صححه، لين تنزل إلى آخر درجة وأدنى درجة اللي يغتر بصححه الألباني وصححه فلان وفلان، هذا كله كلام الحمد لله تعدى هذا كله. إذا ما جاك عن الثقات ثقات ثقات يحيى بن معين ولا أحمد بن حنبل ولا فلان ولا فلان، يعرفون العلل يعرفون الأشياء، ولا هذه كلها أمور. فالمراد إن الجرد هذا والله في فائدة عظيم. وأيضا يا أخوان ترى العلم ما يجي في يوم وليلة أن يعطيكم مثلا واحد اثنين ثلاثة وتتقنها وتصير عالم، ما يكون هذا العلم. كما قال اللي قبلنا شعاب أودية، مع الوقت مع الوقت مع الوقت تتكامل لبنات. الآن في أشياء قبل مثلا 5 سنوات كانت غريبة جدا عليك، الآن تكررت معك 20 مرة، في الترمذي في أبو داود في البخاري في الموطأ في المسند، إلين صارت عندك يقينية في البيوع في الأنكحة في الطلاق في كذا. هكذا العلم لبنات، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. شفت السيل الجارف هذا وش أصله؟ نقط. في اللي يقول والله أنا أبغى مختصرات وأبغى أضبطها وبصير، ما يمكن، خل يمشي يزين. واللي بيطول نفسه شوي مثل اللي قبلنا، الإمام أحمد عمره 77 ومعه الحبر ويقول مع المحبرة إلى المقبرة. واللي يقول أنا استغنيت ترى جاهل، اللي يقول أنا خلاص ضبطت ترى جاهل. ولا مثل قراءة القرآن والحديث، فإن سبحان الله يعطيك الله فيها بركة، وتبدأ صورة الشريعة كاملة تتكامل في ذهنك، بحيث أنه مو بتاخذ متن وخلاص، مثل ما قالوا من حفظ الزاد حكم بين العباد، هذا مو بعلم. أما أنك تعرف مقاصد الشريعة وتعرف مراد الله ومراد رسوله، هذا بطول النفس، معرفة القرآن ومعرفة السنة وسماع الأحاديث ومعرفة كلام الصحابة، ترى يزكيك وأنت ما تدري، ويربيك على أشياء عميقة وأنت ما تدري عنها. ولذلك نلاحظ دائما اللي جلسوا في مجالس العلم ما يصير عندهم شذوذ، بالعكس تلقاهم حذرين من الشذوذ، حذرين من التخليط. دائما هو ما يدري ان اصلا عنده شيء في نفسه، ان خلاص صار حلقة في سلسلة ويمسك الجادة ولا يخالف ويتبع، فتجده خلف الصحابة والتابعين مثلا. واما اللي اخذ له مختصرات واخذ له كتب صغيرة وقام يقرا وكذا وطلع عالم، شوف عاد العجائب اللي يجيبه، شيء ما يحصى ولا يعد. ولكم في ابن حزم عبرة والألباني وامثاله. فأنا أقول مجالس الخير مجالس الذكر كل ما إنسان يتعب فيها ويصبر فيها يحصل، هو ما يعلم. والدليل أنه لو يأتي الآن أناس مثلا جدد، تلاحظ أنه يذكرك بمستواك أنت قبل 5 سنوات، تلقى أصل الملة عنده ضايع، إلى الآن يبغى يفهم الشرك وتكفير المشرك والمبتدع والأذى ويهاب والرجال، فتجد أنت ما تشعر بنفسك، لكن أنت تحس أنك تعديت مشيت خطوات كثيرة وعميقة في العلم إذا رأيت المبتدع. هذا هو العلم النافع. أما تعال دورة ولا وشو وخذ وخلصنا وفهمنا، ما بعلم هذا ما بعلم. وقل ربي زدني علما، ولا مثل القرآن والحديث، ولا مثل الصبر والرحلة لو فيه إخلاص وصدق، حتى الرحلة في طلب العلم لو إلى مجمع البحرين كما فعل موسى ترحل، كل ما تتعب كل ما تعطى، لأن الله شكور، كل ما تتعب كل ما تعطى توفق. فنحن الآن طريقتنا القرآن والحديث والسيرة، وبعضها يكمل بعض.